جوهري الجوهري مش هو الشلل مقبلجي فين احبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق هو أهل التقوى وأهل المغفرة كلا لسه عليك من حافظ هيا هيا Yeah. رب ما سيبني ام ممكن وقت بقى فإذا برق البصر وأبصر إلى ربك يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ لا تخلي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لا تخلي لسانك لتعجل به فإذا قرأناه فاتبع قرآنه Thank you. من زمان في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الكرام كان اخوة الايمان والاسلام نداء العلي الخبير الى حبيبه البشير النذير من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن هدي ذاته الى صراط به المستقيم. كنا مع خير حديث لا يتم سماعه عشنا مع صوت وطلاق الظل سماعه القرآن الكريم فلا علينا ذلك العلم القرآني الزعيم فضيلة القارئ نجم القراء مصر والعالم الاسلام كله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القارئ بإذاعة مريح مصر العربية والعالم الاسلام كله والمقيم بالتأسيسية مركز ومدينة المنصورة نكلم لكم على احدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والاصوات الكبرى بصاحبها خالد الغاري المهندس الهندسه الكهربائيه بصاحبها اولاد الغاري واولاد الغاري يطلبوا مخازن القراش الكبرى وكسر الضيافه المتمركز في جميع انحاء الجمهوريه والخدمه التطبيقيه الممتازه لصاحبها اولاد المجاهد بيت العادي اخر المعز الكريم تقدم خالص العزاء لعينات ابو السيف بيت العادي نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.